نعم. نعم. الله تعالى: ومن تور عبادك فركبها لغير نفسها أي قيدا فألبسه أو دراهم فأخرجها من محتاج ثم ردها. قال: أو رفع ونحوه عنها وخلقها لغير تمييز فباع الكل بغنى. نعم. تمام. نعم. نعم. نعم. أعطونا البلوغ، أعطونا الزاد. الزاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم: ومن أودع دابة فركبها لغير نفسها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من مخرج ثم ردها أو رفع الخطا عنها ونحوه أو خلقه بغير خميس فباع كل دم. بسم الله. قال المسلم رحمه الله تعالى: ومن أودي دابة فركبها لغير نفسها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من مخرج ثم ردها أو رفع الخصم ونحوه عنها أو خلقها بغير متميز فباع الكل دم. والله من أودع دابة فركبها لغير نفسها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من مخرج ثم ردها أو رفع الفطن ونحوه عنها أو خلقها بغير متميز فباع الكل دم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفسها أو ثوبا فلبسه دراهم فأخرجها من مخرج ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلقها بغير متميز فباع الكل دم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أودع دابة فركبها